بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي الجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على حبيبك ونبيك وعبدك ورسولك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين، وبعد. فهذا هو الدرس 11 في شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله. أهلا بكم ومرحبا، ونسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل أعمالنا، إنه سميع مجيب. قال رحمه الله تعالى: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. هذا البيت أراد به المؤلف عليه رحمة الله تعالى القاعدة الكلية المعروفة: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ويعبر عنها بعضهم بألفاظ أخرى كقولهم التابع تابع وأمثالها. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، أي يثبت من الأحكام الشرعية ما كان منضما وتابعا لغيره، ما لا يثبت له لو كان مستقلا منفردا عن نفسه. أي أن حكمه يتغير، أي أن بعض الأحكام تتغير بتبعها لغيرها، لو كانت مستقلة لكان لها حكم شرعي، فلما أصبحت تابعة لغيرها ليست مستقلة من نفسها فإنه يتغير حكمها تبعا وموافقة لحكم ما كانت تابعة له. ولذلك التبع هو أن يشارك غيره في الحكم فيدخل معه في حكمه، والاستقلال هو الانفراد. ومعنى القاعدة حينئذ أن الشيء قد يكون له حكم انفراد عن غيره، يكون له حكم عند انفراده عن غيره، لكنه إذا اشترك مع غيره وتبعه تغير حكمه موافقة لما هو تابع له. مثال: صلاة المغرب، صلاة العصر لا تجوز بعد المغرب، لكن من صلى ركعة قبل غروب الشمس ثم غربت الشمس فإن الثلاثة الباقية في الحقيقة أنها بعد غروب الشمس، أي في وقت المغرب، ومع ذلك عدت عصرا لأنها أصبحت تابعة للركعة الأولى. لو استقلت كلها بعد غروب الشمس لم يكن قد صلاها في وقتها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة العصر فقد أدرك العصر. ومثله مثلا الزروع والثمار، فإنه لا يجوز بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها كما جاء في الحديث، لكن قال العلماء: لو أن له بستان نخيل ثم حمار أو اصفر التمر بعضه بدأ به فظهر آثاره وإن لم يكن كل الزرع، قالوا فيجوز بيعه، لأن الذي لم ينضج بعد ولم يبدو صلاحه بعد في الأصل أنه محرم، لو كان كله لكان محرما بيعه، لكنه هنا انتقل للحكم للتبع لغيره الذي صلح فأصبح له تابعا يتبعه في الحكم. ولذلك معنى القاعدة أو من معانيها أنه إذا كان تابعا له في الوجود والمضي كان تابعا له في الحكم لا ينفك عن متبوعه. ولو حلف ألا يشتري صوفا، فلو اشترى صوفا فاشتراء الصوف عليه محرم ويجب عليه الكفارة لو فعل، ولكن لو اشترى شاة على ظهرها صوف لم يحنث. لماذا؟ لأن الصوف هنا غير مستقل، وإنما كان تابعا للصلاة، لا عفوا، كان تابعا لما اشتراه. ولو أن الإنسان وهو يصلي ترك التشهد الأول عمدا، صلى ركعتين ثم قام للثالثة عمدا، لبطلت صلاته. ولكن لما كان مع إمام وقد فاتته هو الركعة الأولى، فإنه يقينا بعد ركعتين يكون الإمام يقوم للرابعة، وهو لو كان مستقلا لوجب عليه الجلسة الثانية، ولكنه قام متعمدا للثالثة بلا تشهد وصحت صلاته، لأنه هنا ليس مستقلا منفردا بالحكم، ولكنه تابع للإمام فأخذ حكمه، فكان التابع تابعا. ولذلك قاعدة التابع تابع هي من التيسير والتسهيل على المكلفين، ولذلك جعلها بعضهم من باب الاغتفار والمسامحة، فقالوا يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، بمعنى القاعدة، فهي بمعنى القاعدة غير أن يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، أكدت أن المغايرة عن الحكم الاستقلالي إلى التبعي إنما هو من باب التساهل والمغفرة والتيسير على المكلف. هل القاعدة دليل مستقل يدل عليها؟ قلنا في مقدمة الشرح أن بعض القواعد ليس عليها دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع بخصوصها، بمعنى أنه ليس فيه دليل يقول إن التابع يأخذ حكم التابع المتبوع، لكن هناك دليل يدل على القواعد وهو الاستقراء. ما معنى الاستقراء؟ معناه تتبع الأحكام الفقهية الشرعية، فوجدنا أن الشارع يعمل هذا كثيرا في قضايا كثيرة كما ورد في الأمثلة، فحينئذ باستقراء الشريعة صنع العلماء صيغة القاعدة لكونها تتوافق مع القواعد العامة للشريعة وتطبيقاتها. ثم قال رحمه الله تعالى: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. هذه قاعدة فرعية متفرعة على قاعدة العادة محكمة، وهي أن ما جاء الشرع، ومعنى قاعدة هذه أن ما جاء الشرع به من الأحكام ولم يحده، أي لم يبين مقداره أو صفته، فإن هذا يرجع فيه إلى العرف. ولذلك قال: والعرف معمول به إذا ورد حكم. الأصل أنه إذا ورد حكم من الشرع يعمل به الشرع، لكنه قال لم يحد، أي لم يحدد الشارع مجال أو هيئة أو صفة هذا الحكم، فحينئذ يرجع فيه إلى إعمال العرف، فهي جزء من قاعدة العادة محكمة ومجال من مجالاتها. إذ الأصل أن توصيف الأحكام الشرعية وهيئاتها وأعدادها وصفاتها إلى الشرع، لكن إن أمر الشرع بأمر ثم أعرض عن شيء من صفاته كان ذلك مرجعه إلى العرف هنا. والأدلة الشرعية والأمثلة الشرعية على هذا كثيرة، منها مثلا المعاشرة الزوجية، تجد أن الشرع أمر بها وحث عليها وأوجبها، ومع ذلك جعلها للعرف وعاشروهن بالمعروف، وجعل الطلاق أو الإبقاء على زوجية إنما هو باعتبار العرف، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، وجعل الأكل من مال اليتيم للولي عليه إنما هو باعتبار العرف، ولم يحده الشرع بمقدار، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، والنفقة على المولود وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، والأدلة على ومثله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الله، صلة الرحم، بر الوالدين، فكل ما رآه الناس برا وصلة ومما يسعد ويفرح عرفا فإنه يكون من البر. ولذلك قد يختلف هذا من بلد إلى بلد، وقد يختلف من بيئة لبيئة، ويختلف من زمان لزمان، فقد يفعل الإنسان شيئا لوالديه اليوم في بلد يحزنهما ويكدرهما، ولكنه في بلد آخر يرى يعني أنه من باب الإكرام والإحسان، فحينئذ جعل الشارع للعرف حاكمية هنا في أنه لم يحد الأمر بالمعروف عن المنكر إلا بالقواعد العامة، ولم يحد صلة الرحم إلا بالقواعد العامة، ولم يحد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بالقواعد العامة، ولم يحد بر الوالدين إلا بالقواعد العامة. كان ذلك الإجراءات والتطبيقات والتنفيذات والممارسات والأعمال إنما العوائد والأعراف لها دور فيها، فكل ما كان محققا لهذه المعاني مما ليس بمحرم فإنه مما شرعه الله عز وجل، ومما هو تطبيق لأمر الله عز وجل بالمعروف. انتهى درس اليوم، لنا لقاء آتي إن شاء الله تعالى في شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.